قال رئيس حسن. الحسن مين؟ قال لا انا رئيس حسن مبارك. قال مين حسن مبارك ده؟ قال لا اللي جه بعد السادات. السادات مين السادات ده؟ قال يا غير اول السادات. قال مين السادات ده؟ يا غير اللي جه بعد عبد الناصر. قال عبد الناصر مين؟ قال نعم جمال عبد الناصر اللي جه بعد الملك. ملك؟ قال لي ملك. قال الملك فاروق. قال الملك فاروق ده فاروق ده مين؟ يا جدع عبد الملك فؤاد. قال له لا فؤاد اتجوز ده ممكن يلاقى على ده. او في ناس كده في النصيحه، في ناس كده في النصيحه، يعني هو مش عارف مش عارف هو متخيل ايه ان هو ملك ولو حد نصحه ما يقبلش. وده اللي ايه لان المسلم المسلم اذا كان الصدقه لله ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللي يبقى لله يا دام على طول اللي تبقى فيها سنه مصلحه سنه استفاده سؤال بس وقته يبقى وقته. وبعدين ايه ممكن تاخد على فتره من اخوك المسلم لكن خلاص مجرد تلتقي كلمه كده خلاص انتهى الموضوع. لكن لا في نفس احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك هونا وابغض عدوك هونا ما. لما تحب تقع في مشكله مع مراتك وتجيب اهلها ما تقولش كل مساوئها. ليه؟ ما تكشفش المستور اللي بينك وبينها. ليه؟ عشان يوم ما يصطحوكوا مع بعض تود وشك منها فين؟ ها؟ لكن اذا لم تستحي ترفع ماشيك مادام هو البعيد وش تلح ما بيتبت ما بيتأثرش. ها؟ خلاص يقول لك يلا بقى علينا الاعداء ازاي شمشون وراح قد المعبد باللي فيه. لا المسلم مش كده. المسلم يعني سبحان الله يقول يعني ده سيدنا الحبيب اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. السيدة عائشة والسيدة حفصة قاعدوا يتكلموا كده كلمتين مش هما. راح جه قال لهم على شوية كلام من اللي قالوه. عرف بعضهم ايه واعرض عن بعض. ما قالش كل اللي قالوه. قال الله الله الله الله. بيان باك بهذا. مين قال لك الكلام ده؟ مين قال له؟ مين قال له؟ سبحان الله شو السؤال غريب قوي. من انباك بهذا؟ من نبانا يا بيان عليهم الخبير. لا اله الا الله. فالمسألة شوف الرسول يعرض عن ايه؟ عن الحاجة سبحان الله اللي في داعي ان يذكرها. في داعي ان ايه؟ يذكرها انما يقول الحاجة اللي ممكن تقال. زي سيدنا يوسف. اول ما فسر الرؤية للملك ها؟ وقال الملك ائتوني به هاتوه. راح قال اصبري قال له ايها الصديق يوسف الملك عايزك. ده واحد مرمي في السجن. ده اللي في السجن يعني ربنا يفك اسر المأسورين سبحان الله العظيم. اللي في السجن بيتشمشم على اخبار ان يا ترى امتى الافراج ها سبحان الله. لا اله الا وتسمع انت في الليالي ها الراجل بيجيبوه يقول ده قول قول للمعلم عبد الحميد يقول له مين ربنا يفك سجنه من تأبيده بيده. لا اله الا الله. طويله وده الدعاء اللي انفح فيه وده الدعاء في الشيخ عبد الحميد ده انفح فيه ربنا يهدي الحياه. لكن اللي مسجون في الله ده ربنا يفك اسره ان شاء الله باذن الله. اللهم فك اسرانا يا رب. المهم فسيدنا يوسف كان لازم يطلب اجره صح ولا لا؟ قبل ما يفسر رؤيه ده كان فسرها له ببلاش من طياره سيدنا الحبيب المصطفى. ها؟ مع اول ما راح قال يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات ثمانيه ياكلون سبعون وجاف وسبع سنبلات خضر واخرى بشر لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. هل تفهم؟ قال تزرعون سبع سنين ده راح مفسر على طول. واحد غيره كان يقول ايه؟ طلعوا لي الاول صح ولا لا؟ اسمع سيدنا الحبيب بقى صلى الله عليه وسلم من ادبه بقى. لو كنت مكان اخي يوسف لطلبت ان اخرج قبل ان اؤول الرؤيا. السلام السلام يا طيابعك يا مصطفى عليه الصلاه والسلام. هو وضع غريب. قال لو كنت انا مكان يوسف كنت اقول لهم طلعوني الاول. معقوله؟ المهم قال الملك هاتوه. فمش يقول له بقى ده مراتك عملت وسوت والستات عملوا وسوت وقالوا قعدوا يغزلوني وقعدوا يغزلوني وقعدوا يقولوا كلام مش هو وقعدوا يميلوا قلبي ناحيتهم وقال. قال له ارجع الى ربك تساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. بس انا ما لهوش ادب. ها؟ قال له الصحابي انت هتطلق مراتك ليه؟ ما كنتش تطلع من دروس دار الاخره بدروس في الحياه ما ينفعش. هتطلع مراتك ليه؟ قال ان المؤمن لا يخرج اسرار بيته خارجه. طلق مراته انقضت العده اتجوزت غيره. قولوا بقى. قالوا خلاص يا عم لا اسرار بيتك ولا غيره. الست واتطلقت انقضت العده واتجوزت طلقتها ليه بقى؟ قال انا لا اتكلم عن زوجة غيري. تسمع بقى قلة الادب من الاسر لما وتبقى ايه تبقى اسر محترمة يقول لك من عيلة محافظة ولا من عيلة مركز ولا من عيلة مدرية ولا للأسف تطبع هي منيلة. لا لا اسمع كلام ودايما كنت تحب تسمع يا رجل محترم اهله ده مكلم حاجة في حاجات تالفة سبحان الله. تقول يا ريت كان مات وما قالش الكلام والست تبقى ايتيكيت ومحترم وتكلم بالفرنساوي وبالالماني ربح يربح وهو مردوح. لا اله الا محمد. للاسف للاسف الشديد سبحان الله فالمسلم غير كده خالص. لا ده المسلم لا اله الا الله شوف قال انا لو انا مالي المرض غيري انا هطلع هتكلم عن ايه. طبغت عدوك هونا ما ما تبقاش تميل عليها قوي. ليه؟ عسى ان يكون حبيبك يوما ما. زي ايه؟ السيره بتعلمنا. يا سلام لما تقرا في كتب السيره تلاقي واحد واحد كده لما تضيق يضيق صدره يقعد كده حد يقرا عن سيدنا الحبيب المصطفى يرجع للصحابه من غزوه بدر ويخسره. كان نفسنا خالد بن الوليد يتقتل، كان نفسنا في عمرو بن العاص، كان نفسنا في عكرمه بن ابي جهل، كان نفسنا نجيب اجل ابو سفيان. الحبيب يبتسم ما تبقوش ضربين قوي كده ايه ده هم من اللي شايفينه بمحدوديه الفكر غزو تحت ده خساره. خالد بن تك وعكرمه فك وبعدين فين السنوات تمشي واللي يوصل الاسلام بعد كده خالد وعكرمه وعمرو بن العاص وابو سفيان اللي كانوا زعلانين ان هم ايه ما قتلوش في بدر وفي احد. يبقى لما تضغط شوف شوف علي بن حاتم الطائي عدي بن حاتم كان الرسول اهدر دمه قال اللي يقابل عدي يقتله ومالوش ديه لانه كان شتم الرسول. عارف يعني ايه شتم الرسول؟ زي واحده دلوقتي مثلا متبرجه الله بيقول لك ده ربنا بيقول لك الحاجه دي مين اللي قال؟ الرسول. يقول لها ما قالش. الله ما تعرفش تجيب اكتر من كده في ايه؟ ها؟ رد الامر على الامر. المهم فلما وقعت سفانه بنت حاتم الطائي اخت عدي في الاسر فجابوا الاسرى يعرضوهم على سيدنا الحبيب. دخلت سفانه وكانت بليغه قالت يا محمد خل سبيلي فك اسر انا ابنه اكرم رجل في العرب انا ابنه الرجل الذي كان يوقد نيرانه للضيف كان يقري الضيف كان يقري الضيف ويعين الكلب الضعيف يعني ويأخذ ويفرج عن الملهوف ويعين على نوائب الدهر. اسمع الرد بتاع الحبيب بقى يا جارية والله إن هذه أخلاق مسلمين ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. خلوا سبيلها رجعت لبني طي قالت لعدي يا عدي محمد ده بينزل الناس منازلها لا غير اللي انت لو رحت له ها هعفو عنك. معقول او معقول مين يأمنني؟ قالت محدش يأمنك الا هو. دخل المدينة مرضوش يقول انا مين؟ عدي ابن حاتم الطائي ابن اصل بس محافظ على اصله. فين اين محمد؟ قالوا ده في بيته في وليمه. فراح لقي الضيوف عند الحبيب لغايه عتبه الباب. طيب ابو بكر قاعد جنب الحبيب دايما ابو بكر كان لازق لسيدنا الرسول وكان الصحابه يلاحظوا ان ابو بكر ما ينزلش عينيه من على سيدنا رسول الله كان دايما كان يحب هو ثلاث حاجات يحب الجلوس بين يديك والنظر اليك وانفاق مالي عليك. السلام يا ابو بكر. فراح غمز الرسول ده مين؟ ابو بكر انه كان تاجر وبيتجول في العرب وعارف الناس. يا رسول الله قال له نعم يا ابو بكر. قال له علي بن حاتم الطائي من يقف بالباب. يبقى الرسول بص على وش علي كده لايه؟ جايب وش غير الوش اللي كان بيشتم بيه. راح الرسول خلع العبايه بتاعته طبقها كده وراح رميها لمين؟ لعبي. اجلس يا عبي ها هنا حطها تحتك ورا. التاني عدي ده مش زي حالاتنا يبص على الجامع كله خلي بالك ان انا رمال العام وراح قاعد وحط رجل على رجل ورجله في وشه اللي في وشه. لا حط العذاب بتاع الحلول على راسه. شفت الناس؟ الرجل الامام ابو الحسن الشاذلي الله يرضى عليه كان في بلاد فاس في المغرب، فشاف في الرؤيا ابليس عريان، قال له يا لعين الا تستحي من الناس؟ شايف عليك ناس بصوا عليك كده في الرؤيا. قال له هل هؤلاء ناس يا ابا الحسن؟ امال اللي انت شايفهم دول ناس؟ قال يا سلام، ما فيهم الناس. قال له الناس حق الناس، الناس اللي اولاد ناس يعني، في مسجد الشونازية في بلاد فارس الرباط المغرب، وفين المدائن ايران، دي في الغرب ودي في الايه الشرق. قال لك من المحيط الهادر الى الخليج الفارس لغاية ما تغرب كلها. المهم فراح قام من الرؤية ركب وتوكل على الله شهر شهرين عايز يدور على الناس فين مسجد الشونازية ده. قال هو ده. دخل لقي خمسة قاعدين بعد صلاة العصر حاطين خدودهم على ايه، على كفوفهم كده. قال فدخلت عليهم فقالوا في صوت واحد يا ابا الحسن لا يغرنك كلام اللعين في الرؤيا. يبقى ناس ولا مش ناس؟ لا، تلاقي واحد لسه طالع في الكار جديد في المدرسة قرا كتاب، كتاب يقول لك ابو حنيفة رجل وانا رجل. انت رجل؟ انا مش شايف. اذا كنت انت شايف انا مش شايف، وهو رحت الى الضرب برضه مش شايف، سبحان الله. لكن لا اله الا الله. قال لك هم رجال ونحن رجال. ازاي ده رجال وهم رجال؟ بس بدا الكلام اللي مش ربط في الحلقات الاخرى. يبقى الذين يمشون على الارض هونا هونا. سيدنا عمر الله يرضى عليه ماشي وليه ايه؟ ليه الصحابة حواليه وهو امير المؤمنين؟ ارأيتني؟ هو بيقول له روح. أرى ابنا للخطاب في هذا الوادي، مش يقول ده لعلمك أنا مولود كده أمير المؤمنين، يقولها واحد من إياهم. لكن عمر ابن الخطاب لا لا. أرأيتني أرعى ابنا للخطاب في هذا الوادي وكان رجلا فظا غليظ القلب، يعني أبويا كان صعب أوي. سيدنا عمر بيحكي ثم صرت وليس أحد فوقي. تجد شو كده؟ قال إلا الله. إلا الله. عبد الله بن عمر ماشي جنبه، لو واحد غير عبد الله لا يا ريس يا سعيد الله مليطر في حد فوق؟ لا لا لا، واحد فقط. ماذا قلت يا امير المؤمنين؟ كلام بتقول ايه؟ ليس فوقي احد. ايه ده؟ ارادت نفس ابيك ان تستشرف فاراد ان يحط من قدرها ويذكرها بماضيها. يعني احسن يقول لنفسه ان انا كده ابدا، الواحد يتذكر البداية. سبحان الله. الذين يمشون على الارض هونا هونا. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بان يمشي الانسان رويدا شجري، لا بس هو كان له طبيعة خاصة كأنما ينحدر من منحدر. لما كان يمشي كان للارض ايه؟ كان نازل منزل، وكان يسير كأنما يتقلع تقلعا، شيل رجله وحط رجله كده صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يمشون على الارض هونا تواضعا تواضعا، حاطط في ذهنه انه اقل واحد. سيدنا عطاء ابن رباح الله يرضى عليه احد التابعين قال والله ما التقيت باحد الا وظننت انه من اهل الجنه وانا من اهل النار. ما بيقابلش حد. لا ده احنا عندنا دلوقتي للاسف شديد تلاقي الاخ ملتحي وماشي في الشارع واحد حلقة الله يسلم عليه برضاش يرد عليه السلام. ليه؟ ليه؟ لا لا لا الله ما يقول لك السلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله. ده حييته متحيطة في حي واحسن منها. انا ربنا ازاي ما شدش المنقبة حتى الزناء ان التاني رايح النار وهي رايحة جنة؟ لا لا لا اوعى. حاسب حاسب. لا لا، من يضمن حسن الخاتمة؟ الله احسن ختامنا يا رب. الله ما احسن. وبعدين في نقطة خطيرة، في نقطة خطيرة، لا تعير بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. اوعى بيه، اوعى تقول ده فلان ما بيصليش، ده فلان وحش. لا، قول هداه الله، اللهم اهديه يا رب، ادعو له بظهر الغيب، ده حقه عليك. اعذره بالله واضحك معاه وقول له مالك يا راجل؟ قول له والله يا شيخنا ما تديش ليه صلاه العصر؟ يا عم صلاه العصر ده لساعه الماتش. وماله يا اخي؟ ابقى تعالى خمس دقايق وارجع. يعني خليك حنان معاه. ماتش اقبلني وإذا ما انت فالح طب خلاص ما انت غدار ايه. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله جاء ابن عيمان يشرب الخمر كل ما يجبوه يضربوه بالنعال امام رسول الله فسيدنا عمر اخزاه الله لعنه الله كم يؤتى به شاربا للخمر. سيدنا الحبيب يقول ليه لا تلعنه يا عمر انه رجل يحب الله ورسوله. يا خبر ابيض يشرب خمر يا رسول الله وتقول يحب الله ورسوله او ايه. نعيمان قال له طب ادعي لي يا رسول الله. راح حطيله على بقه وعلى ايده الايد اللي بتمسك الكاس والبق اللي ايه اللي بيشرب قال اللهم اغفر ذنبه واهديه بس بطل نعيمان خلاص انتهى الموضوع. لكن لو قبلها عليه لا لا الله الرجل اللي جه وهجى الحبيبه في وجود الصحابه ها قال ايه انا ما رضيت عن محمد انا مش راضي عنه. الرجل بيقول انا مش راضي عن محمد انا بنعرف عنه فمش راضي. طب ما انت لو احنا ظالمين احنا بصراحه كنا نطينا في كرش الراجل صح ولا لا. الصحابه نفسهم كانوا عايزين يفتكوا بالرجل ازاي يقول الكلام لانه ليه القسمه بتتقسم قال هذه قسمه ما اريد بها وجه الله. يعني الرسول مش ايه مش عادي. الصحابه ايه راح الرسول بس بعد ما رباه وخلاص انتوا عارفين بقيه القصه رضيت. قال طب انت رضيت بيني وبينك قول قول للصحابه ان قال يا صحابه محمد قالوا نعم قال له قد رضيت عن محمد. هذا يقول شكرا ها شوف وصف الحبيب ده انما مثلي ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ناقه شربت فتبعها الناس فما زادوها الا نفورا فقال الرجل يا قوم خلوا بيني وبين ناقتي سيبوني انا فاهم انها خطأتني. فجعل يجمع لها من قمام الارض في حجره حتى جاءت فناخت واستناخت ولو قتلتموه لدخل النار. لو انا سبتكم عليه عشان تقتلوه كان هيدخل ايه النار. لكن الرسول بيشبهه بصاحب الناقة قال له انتوا بتجروا ورا ليه انتوا مش عارفين اسلوب الناقة بتاعتي انا اعرف ايه اكفكف من حدتها فاكرين وما زلت اكرر ومن ويأس الاعرابي اللي دخل ايه لا فيه مكت ولا سجاد ولا بتاع راجل اخر مره اخش الجامع مسجد النبوي قال له طب انا عايز يصرف طب البول بتاعه راح جه ورا الصفوف كده راح مشمر ولسه هيدور الصحابه راحوا جاريين عليه من قفاه. قبل ما يوصلوا لقفاه كان الرسول حماه بس الا تزرموه ما تقطعوش عليه البول. سو لما خلص وسطر نفسه وقالوا هاتوا اهريقوا على بول اخيكم سجلا من الماء جرد المايه كده والنوع على اللي عمله ده وراح جايبه بقى. اسمع بقى طريقه الدعوه مش تدعي الناس انت مكشر حطيتها على كتف الراجل بحنان يا اخ الاسلام هذا مكان للصلاه لا يصلح لما صنعت بس تلمتلم مش انت جاهل البعيد انت بتفهمش انت عمى انت لا هذا مكان للصلاة لا يصح لما صنع. الرجل بص كده ما هو له عقل بر يقارن بين رحمة الاستاذ وفظاظة التلاميذ بين حنان المعلم وجفوة المتعلم. راح بص كده للسماء اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من بعدنا. الراجل بيقول الكلام ده منين؟ ها؟ من محبته للحبيب صح ولا لا؟ من حنان الحبيب عليه. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. الله الله سبحان الله. فالرسول برضه ما يسيبهاش برضه يعلمه. قل له يا اخ الاسلام حجرت واسعا قل ارحمنا يا رب فانك بنا راح. يا سلام. قد فرقت الدعوة. يمشون على الارض هونا هونا هون لا اله الا الله. طيب. دي الصفة الاولى. يا ترى فيك كل واحد عارف مع شكي لكن اتمنى ان تكون موجودة زي بعض. اللهم ما تجعلش شك في محله يا رب. دي مش غلط لكم ده وضع المسلمين المدعي لان اي واحد عند الغابة ما بيقبلش النصيحة للأسف. تعالى كده خلي واحد بينقر الصلاة قول له على مالك شوية بقول لك ايه انا بصلي قبل امك وتولدك. طب يا ابني خلاص اخ دخل المسجد في صف في العصر واقف طب انا اصلي في الصف لوحده هو عينه على قد حاله كده اصلي فهو من الواجب انت من الفقه تسحب واحد من نص الصف. بس انت لما نكون فاهمين الكلام ده كلنا، مش انا شد وهو يشد يقاوم وهو يشد، لا تبص هو من الواجب اذا شدك لين معاه عشان بدل ما يصلي لوحده يبقى انت ايه بتتصدق عليه. خلاص اخينا لا جيه من النص ولا غيره، هو ليه واحد طويل في الركن راح صاحبه الطويل ده؟ كان اول مرة يحصل له المنظر ده ان حد يسحبه من الصلاة او صف تحت، راح بص تحت كده اللي سحبه ايه تصايف ماشي يا عم ماشي. الله حصلت في احد المساجد هنا في الدقي يعني آه. بس قال يعني سبحان الله يعني احنا بلعناها بس عشان هو مشترك يعني. لكن لو ده فهم في الدين وفهم في الفقه هو اخوه سحبه ينضرب معاه صح ولا ده انت بلاش واحنا بنسوي الصف لا ينظر الله ولا صف الاول. لما الائمه بيثير الحكم تبص تلاقي اخوك كده شد يا ابني خلاص سبحان الله. فالواحد يبقى حنين، لا احنا حنينين في الصلاه. طب اتفرج على الناس وهي بتضرب بعض وخارجه، طب ليه؟ ده احنا في رحمه الله واحنا مستعجلين على الخروج ليه؟ بره ميكروبات وتلوث، يعني تلوث خلقي يعني قبل ما يصلحوا تلوث البيئه يشوفوا تلوث الخلق. والله لو اصطلحنا مع الله في تلوثنا الاخلاقي وشلنا التلوث بتاع الخلق تلوث البيئه هيروح لوحده وطبقه الاذن تتقفل لوحدها. ربنا يقول ايه بدها تتقفل، لكن ما فيش اخلاق مساعده طبقه الاذن غير موضوع. ولا ايه؟ ما تصلوا على رسول الله يمشون على الارض هونا. انا عايز يا ريت الدرس ده تراجع حساباتك تروح كده تبقى ان اللي بيمشي على الارض هونا مش مساله مشي بس، المساله دي الطبيعه ايه؟ تواضع، تواضع اللين، لين الجانب، حنان القلب، المحبه. مشكله المسلمين تبخر الحب من القلوب، تبخر الحب من القلوب. شفت عمر بن الخطاب لما كان يقابل ابو بكر في صلاه الصبح هو كان معاه امتى؟ في العشاء يحضره يا طولها من ليلتنا يا ابا بكر، كانت ليله طويله وحشتني. شوف الاخلاقيات، لكن لا احنا نخدم بعض كده باسنان بيضه بس. ولكن يعني سبحان الله يقول لك الضحك على الشفايف والقلب يزرق مناديل زي ما بيقولوا في المثل يعني. لا لا، يمشون على الارض هونا اول صفه. ثاني صفه، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مش سلام يعني سلام عليكم، لا، سلاما اي سلامه منكم ومن جهلكم. من الجاهلون؟ اي انسان بعيد عن الله فهو جاهل ولو كان حاصل على اعلى الدرجات العلميه. طالما انه بعيد عن الله يبقى اسمه ايه؟ جاهل. العالم كل العالم من خشى من الله عز وجل، اللي عنده خشيه من الله، اللي عنده خشيه من الله هذا هو اعلم العلماء. انما العلم الخشيه، ليس العلم كثرة الرواية ولا من العلم الايه؟ الخشية، اسم الخشية سبحان الله. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فاكر انت الحسن البصري بيطوف، واحد قال له ايه؟ قال له يا تاجر، قال له بارك الله فيك، قال له يا منافق، قال له سمحك الله، قال له يا زنديق، قال له اكرمك الله برحمتك. الراجل قال لا يا ده بين عليه ايه؟ انجليزي بارد الاعصاب ما بيزعلش، لو كان مصري وقال له الكلمه دي ده انت واللي واللي سبحان الله. فمشي الحسن البصري قال له تعال، قال له نعم، قال له اخبرتني عن صفات سيئه ثلاث فقط وانا في صفات غيرها، اتريد ان تعرفها؟ الراجل بيقول له ايه؟ بيقول له لو قلت لي كلمه لقلت لك عشره. يقول الحسن البصري كده، انت لو قلت لي كلمه اقول لك 10 كلمات. قال له انت لو قلت لي 100 ما قلت لك ولا كلمه. يا سلام، كانوا رايحين نفسهم من الزول ولا لا؟ واعصابهم هاديه ولا تصلب شرايين ولا ضغط ولا توتر عصبي ولا مش عارف. يقول لك انا معدتي عصبيه، اصل لما تنرفز يا سيدنا الشيخ ما اعرفش ابويا من امي. طيب يا اخوي بعرفهم على مهل، بعرفهم بعيد عننا سبحان الله. وبعد ما يوقع الطلاق يا سيدنا الشيخ بلاحظ بغضب كده، رحت طايح في مراتي والعيال وقال لك طالما انتوا رايحين عند خالكم. ايه ثاني يوم الراجل صالحني وبتاع، طب نعمل ايه يا سيدنا الشيخ؟ طب انا اعمل لك ايه؟ ها؟ انت عصبي انا اعمل لك ايه؟ ها؟ يقول يا سيدنا الشيخ اصلا كنت غضبان بصراحه. طيب غضبك ده عشان مش كل واحد يقول لك غضبان. انت قلت انت طالق لمين؟ قلت لمراتي. طب ما قلتش لامك ليه؟ لا، يبقى انت كنت عارف ان دي مراتك ودي ايه؟ ودي امك يبقى حبيبي طلاقك واقع. اه اربط نفسك شويه خليك حر خليك هادي شويه. طب بص في المرايه وانت غضبان كده قلت مين ده؟ يقول الله عز وجل في حديثه القدسي ابن ادم لو سمعت وصفك من غيرك لاحتقرت نفسك وانت لا تدري مدى الموصوف. لو تسمع صفتك واخلاقك من احد غيرك تقول اخص عليه مش وهو انت سبحان الله. اه والله عد مننا كده يعيش حساباته. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا سلاما اي سلامة وتسليما منكم ايها القوم الجاهلون سبحان الله. فالجاهل كل من هو بعيد عن الله. ولذلك سميت فترة او عصر الجاهلية قبل الاسلام اللي هو البعد عن الله وعبادة الايه الاوثان. والجاهلية لا تخص عصرا بذاته او بعينه وانما تخص كل انحراف للامم بعيدا عن منهج الله اسمها ايه اسمها جاهلية حتى وان كان في القرن 21 طالما المجتمعات بعيدة عن الله يبقى ايه تبقى جاهلية. يبقى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ايه كمان واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. واحد زن عليك بعربية تسمع الشتائم خلاص اصبر عود لسانك الصبر يقول لك يا كلا قل له بارك الله فيك يا اخي بس هو يبقى نفس الشتيمة تردت عليه بس بالادب ها مثلا قال لك يا بيصف صفة حيواني قل له بارك الله فيك يا اخي خلاص ان كنت انا كذا فانت كذا خلاص انتهى الموضوع بس بادب بارك الله فيك خلاص. لكن تسمع شتائم غريبة ولا تراها في اي دولة في اوروبا ولا في امريكا الخناقات اللي بنشوفها دي سبحان عندنا هنا شتائم وكلكشات ودوشة ليه صبرك بالله شوية صبرك بالله الاشارة لسه ما فتحتش ده كل تيتي والناس عينها عايزة تعدي اللي على ده. طب هو ابو عجل يعني يروح يسمع على اللي ماشي واللي ماشي سبحان الله عايز واللي راكب العربية عايز يدوس نفسه. طب ليه متى نوسع بعضنا لبعض حتى يوسع الله لنا مكانا في رحمته. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دي الصفة دي ايه التانية. تعال اللي بعدها والذين ها يبيتون لربهم سجدا وقياما برضو دي مش موجودة فيه. انت تلاقي ناس الساعة واحدة بالليل اثنين سهران ليتوا لك الصفة المسرحية ما خلصتش. انا فكر واحد سهران كده يعني اتقل عقله قال اقوم ركعتين ينوروني القبر سبحان الله. لكن كنت تسمع وانت في المدينة لبيوت الصحابة ازيزا كازيز النحل منين كله قام الليل كله بيصلي كله بيذكر كله بيسبح سبحان الله. ولذلك يبيتون لربه سجدا وقياما سبحان الله. كان الحسن البصري يقول ايه هذه ليلة الوقوف وروح واقف يصلي في الركعتين سبع ثمان اجزاء يجي تاني يوم هذه ليلة الركوع يفضل راكع ويفتح ربنا عليه بالمحام هذه ليلة السجود. لا ده الشيخ لو ينسى نفسه في ايتين زال ولك ده جابوا لنا شيخ كسر وسطنا هو وسطنا اصلا مكسور خلقة ومكسور اصلا من البعد عن الله من البعد عن الله لا اله الا الله يا ابا حنيفة يا امام المسلمين. قال لهم نعم. قال لهم في كم تختم القرآن؟ قال لهم في الصلاة ام في خارج الصلاة؟ انتوا سؤالكم ناقص كده في الصلاة ولا بره الصلاة؟ قال يا سلام طب في الصلاة خلينا الراجل ده لما نشوف ميته ايه ها طب في الصلاة قال في صلاة الليل ام في صلاة النهار؟ يجي واد عاجل تعبان يقول لك اه ابو حنيفة راجل وانا فاكر يا ابن راجل بس حبيبي لا اله الا الله سبحان الله. يبقى ابو حنيفة اتاني له وخدنا وخدنا في صلاة النهار وخدنا بره الصلاة وخدنا جوه الصلاة يا سبحان الله. فالعبد المسلم كده يعني يبقى يبيتون لربهم وهي تبقى صعبه الاول عايز ركعتين الاول وبعدين يبقى اربعه وبعدين يبقى سته وبعدين يبقى نص ساعه وبعدين يبقى ساعه وبعدين اتعود نفسك على النوم القليل بس ايه كل قليل تاكل قليل نام قليل تذكر كثيرا تاكل كثيرا تنام كثيرا تندم طويلا خلاص اتوحد الله لا اله الا الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم بالصفة انهي نمر اربعة والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان ايه كان غرام. غرام يعني ايه؟ الغريم هو الملازم، يعني عذابها ملازم لايه؟ للمعذبين، والعياذ بالله رب العالمين فيها. ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. سبحان الله. طب هو بيستعيذ من النار بالكلام ولا بالعمل؟ بالعمل. يعني ايه؟ يعني قلنا اللي يودي النار ايه؟ العمل السيء اللي هي ها تعالى الكبائر. كم كبيره؟ نعيدهم تاني، نعيد تاني، ما توحد الله لا اله. هو احنا يعني ما قلت لك مش شريحه انتاج، احنا عايزين نتعلم في دروس العلم، شوف الصح والغلط، شوف ايه اللي بنعمله نزوده، ايه اللي ما يجبش ان نعمله. اول شيء في الكبائر في اللسان، اللي في اللسان اربعه: الكذب، شهاده الزور، اليمين الغموس، خبرك اللي هو الحلف بالله كذبا، يعني الكذب، شهادة الزور، اليمين الغموس، الغيبة والنميمة. هذا أربعة في اللسان. من فينا تاب من الأربعة دول؟ هذه كبائر أهي، بس ما لهاش حد. يعني لو كانت خمر أو فواحش كان إيه؟ كان يبقى فيها جلد وفيها رجل. ها؟ لكن لكن لكن هذه كبائر ولكن ليس فيها حد دنيوي. فمين تاب مننا على الأربعة دول في اللسان؟ لازم نراجع حسابات. كذب، مفيش اتفقنا، مفيش تكذب أبيض ولا تكذب أحمر، كله كذب. طيب تعال للعينين، الكبائر اللي فيها النظر إلى ما حرم الله، النظر إلى ما حرم الله. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عليه وقعت عينه على كعب امرأة. كعب، شو أنت في الشغل قاعد وشك في وش الست مرجانة، في وشك قاعدة الموظفة زميلتك، عارف تفاصيل حياتها انت اكثر من جوزها. لا، ما هو لما الحياه يغلي من القلوب خلاص خلاص، ما هي بتشتكي لك وانت بتشتكي لها من مراتك، والاسرار بتاع البيوت في المكاتب. نسال الله السلامه، هذا ربنا نازل على المصالح. ها بيبقوا نازلين زي الجراد من وزاره الزراعه، ببقى جاي بقى خايف عايز الف اروح الف منين؟ امرك الله امشي. ها المهم سبحان الله، المسلم شوف الامام الشافعي قال وقعت عيني على كعب امراه فقلت حصيلة الحفظ عندي. ده اللي بيقول يعني حصيلة الحفظ يعني ايه؟ يعني كان بدل ما يحفظ الصفحتين في دقيقة يحفظها في دقيقة وربع. هي دي حصيلة مقياسية يا اسطى، بيحط كم جلبيته الشمال على الصفحة الشمال احسن لو انه وقعت على الشمال قبل اليمين يحفظ اليمين، اي الشمال قبل اليمين، مجرد انه تقع الحاجة حصل. ليه الحكاية مش متظبطة معانا؟ راح لوكيع استاذه الحامي قال له ايه؟ قال له الحفظ مش مظبوط عنه. لا انت لابد انك تعصي الله يا شافعي، انت مش كويس يا ولد. لا يا خبر ابيض، لو وقع ده جزء الجماعه زي حالتنا كده. لا اله الا الله. شكوت الى وقيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. سيدنا احمد بن حنبل راح يصلي بالمسلمين صلاه العصر، خرج من البيت الهوى مطير جلبيه واحده، شاف كعب رجلها، راح حط العباءه على وشه وراح راجع على البيت قوي. برضه بتقول له ايه جري جري جري يا امام المسلمين، قال يا زوجتي هذا زمان الفتن. مساله قياسيه خطيره، يا زمان الفتن ست كعبها وانت الهوى مطير مستر، مش تخليه بره شويه؟ خبر ابيض. ده احنا لسه بنقنع في الستات ان الميدي ولا اللي مش عارف ما يعرفش الكلام اللي بيقول، اللي يقول لك طب يا سيدنا الشيخ شبر بس، شبر بس. طب خد لك في النار شبر، زعلانه ليه؟ يا سيدنا الشيخ شبر هو الكعب. لا حول ولا قوه يا رسول الله. سيدة عائشه اجعله على جلبابها يعني فستان خلفي شبرا، يجر شبر كده، قال لو كان ذراعا لكان افضل يا ام المؤمنين. راحت ورجعت قالت انا طولت الستات كلهم طولوا، روح الجامع ان المعدي على المزابر المجاري بتاع المدينه ففي نجاسات بتتعلق، طب نعمل ايه؟ قال الا تمرون على ارض يابسه بعدها جافه؟ ايوه رسول الله. قال هذا يطهر هذا، ان دين الله يسر. لكن الست الموظفه لمؤاخذه لو طولته 5 سم وطلعت اتوبيس هل الست الموظفة اللي محصورة في الاتوبيس هي نفسها الست اللي قال فيها الحبيب يبقى أنجشة ما كان رايح والرسول بزوجاته التسعة ومركبهم الجمال وأنجشة قاعد يغني للجمال والجمال بتجري يقول له ايه رفقا بالقوارير يا أنجشة. القوارير جمع ايه؟ قرار. والقرار اللي هو الايه؟ الازاز مع الزجاج يتكسر يا أنجشة. زيد مين؟ احشر في الاتوبيس واحشر في المصالح واحشر في الاسانسير ونسأل الله السلام ومنتظرين لسه رحمة ربنا لما تنسي. سبحان الله، لا اله الا الله. يبقى المسلم كده يبقى عمل العين، ان العين تزني وزناها النظر. ها بصة سهم من سهام ابليس. طب علم نفسك كده غض البصر، عارف تعمل ايه؟ تلاقي ايمان تلد حلاوته في قلبك وينفقك الله بالحكمة على لسانك. جربها. يعني معظم النار من مستظهر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. لكن عشان الموظفات وموظفين المكاتب فلانة احلى من فلانة وفلانة احلى من فلانة، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. سبحان الله. واحد تاني يقول له دي مراتك كانت ماشيه مش انت ايش عرفك انها مراتي؟ ليه؟ لا اله الا الله، انا مش غرض البصر. يبقى اذا ادي العينين، النظر الى ما حرم الله. ايه كمان في الكباب بتاع العينين؟ كمان النظر الى مسلم باستهزاء او سخريه او كبر او عدم قبول النصيحه. قول له كده، قول تحت. يقول لك ده انا بصيت له بصه حرقته. حرقت ايه يا اخي؟ انت تحرق روحك. انت غلبان والله، غلبان يا ربنا يشفيك. ترى غريب. ثم في العين ايضا من الكبائر الحسد. الحسد، ان الحسد لو يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر، زي ما قلنا في الحلقه الماضيه. حسد خطير خطير. ارضى بما قسم الله لك تكن ارضى الناس. الا كل من بات لي حاسدا اتدري اياما اسات الادب؟ اسات على الله في صنعه، لانك لم ترضى بما وهب، فجازاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب. لان الحسود كالنار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله. النار ما تلاقيش حاجه تشبط فيها تروح ايه؟ واكله في روحها عادي. الحسود كده يفضل لغايه ما يتصفى، ولن ياخذ الا ما قدر له. ما توحد الله تعالى كمان الى الكبائر اللي في الايدين. انا مالي بكلمك على الكبائر عشان الايه بتاعت ايه؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقام. بئس المستقر وبئس المقام. الايدين، الرشوه، السرقه. انا اشك ان هناك مصلحه في مصر ما فيهاش موظف مرتشي. وسيدنا موسى ولا بني اسرائيل ربنا مش هينزل علينا المطر عشان فيه واحد عاصي وسطينا. كم مرتشي في مصر؟ كم مرتشي في مصر؟ كم ظالم في مصر؟ من القمة الى القاع او من القاع للقمة، ومنتظرين رحمة الله. مسألة صعبة، مسألة عايزة اعادة نظر كل واحد، كل واحد. وتوبوا الى الله جميعا، اي عايز منهاج عمل، عايزين نطبق هذا الكلام عملي على روحنا وعلى بيوتنا وعلى ستاتنا وعلى قرايبنا، وكده نكون عناوين خير، دعاة خير، نمثله صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى الايدين، الرشوة، الرشوة، اختلاسات للسرقات وانواعها، ايذاء المسلمين. من رفع على اخيه حديدة فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا للقاتل يا رسول الله، فما بال القتيل؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. لزوال الارض بما فيها اهون عند الله، والحديث بتاع الترمذي، لزوال الارض والسماوات وما فيهن اهون عند الله من قتل عبد المسلم. من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ليه؟ لان القتل اللي بيقتل واحد عنده امل انه بيقتل البشريه كلها في صفه هذا الشخص. يا هؤلاء الذين يقتلون الناس ماديا ومعنويا. ده في ناس بيقتلوا الناس معنويا، يموتوا بالحسره، يجيب له اكتئاب، ينرفزوا في شغله لغايه الراجل ما يبقى مش طايق. سبحان الله، لا الشغل ولا لغايه ما بيجي له جنان،

تعالى بقى للبدن كله، بدن كله الايه؟ عقوق الوالدين. إيه؟ لا يدخل الجنة عقوق الوالدين، ولا يدخل النار ضار بوالدين، مش ممكن. عقوق الوالدين والنظر لوجه الوالدين عباد زي ما قلت. وبعدين تعالى يا سيدي الى الاذن ضمن الجوارح، الاستماع الى الاغاني واللهو والفوضى والرأس والكلام الفاضي كله، لا على الاذن دي اللي تقربك من الله سبحانه وتعالى، استخدمها في طاعة الله. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، بصفة الصفة الاخيرة بقى عشان هطولنا عليكم الدرس ونكمل الصفات الـ13 للحلقة اللي كنا من اهل الدنيا ان شاء الله الحلقة القادمة. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لما يجي سيرة الانفاق للأسف تيجي في ذهنك صورة الايه؟ الفلوس. يا ابني الانفاق هنا مش في الفلوس بس، نفقة في الفلوس دي احدى النفقات. الكلام نفسه لما تنفق من كلامك ما تبقاش ترغي كتير، ولما تحب تنصح لا تكتر قوي ولا تقلل قوي. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لان الامة المحمدية امة وسط، امة وسط. وكذلك جعلناكم امة ايه؟ وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وسط خير الامم، امة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلذلك المسلم اذا انفق، تعالى الانفاق، في واحد يبقى سفيه ينفق اكثر مما يملك، يا سفيه. واحد تاني والعياذ بالله بخيل، كلاهما شر. الخير في ايه؟ كل واحد يعيش على قده. ولذلك ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. لما تكون راجل غني وربنا مديلك، ربنا يحب يشوفك لابس كويس وراكب كويس وساكن كويس، ما دام ربنا مديلك مش مندي، يشوفك صبور قنوع شكور متوكل على الله، عارف ان ربنا يعوضك يوم القيامه. ها؟ ولذلك قال ايه؟ قال ان فقراء امتي يدخلون الجنه قبل اغنيائها بنصف يوم، وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. ياه، طب ليه؟ لان الفقير هيجي يحاسبه، تعالى عن ماله ضحى، ساب لك ابوك ايه؟ مات ومات خلاص ابوك، مش سبحان الله. ولذلك ايه؟ قال واحد من اللي قاعدين بقى، قال انا فقير يا رسول الله. الحديث مهم قوي بقى عشان تعرف الفقر، عشان تعرف ان مفيش حد فقير الا اللي بعيد عن رحمة الله. قال له ان تغديت صار عندك للعشاء وان تعشيت صار عندك للصباح. قال له اه. قال له لست بفقير. التاني قال له انا يا رسول الله فقير، ده انا اتغديت ما يبقاش عندي للعشاء واتعشيت ما يبقاش عندي للصبح. قال له لك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه؟ في جلابيه بتغير فيها تاني؟ قال له ايوه. قال له لست بفقير. التالت قال انا يا رسول الله. قال له انا بقى انا اتغديت بلاقيش العشاء واتعشيت بلاقيش، ومفيش الا انا اللي لسه دي. قال له ائن استقرضت الناس اقرضوك؟ لما تروح تستلف من الناس يسلفوك؟ الا يسلفون؟ قال له لسه بفقير، ما بيسلفوك عشان ايه؟ هترد؟ يا حضر ابيض. رابع ايه بقى؟ قال له انت ايه؟ قال له كل الشروط بتاع الفقر دي بتاع بنك بريدي ايه؟ ها؟ مصمم عليا. لما اتغدى ما عنديش العشاء، لما اتعشى ما فيش الا هي دي، لما اروح استلف من الناس ما يرضوش يسلفوني عرضنا مش هرد. اتستطيع ان تعمل؟ قال له نعم. قال له لست بفقير. اسمع الخامس. انا بقى. قال له انت ايه؟ قال له كل شروط باربعه دي حتى ما اقدرش اشتغل زي ما انت شايف كده عاجز. قال له خلي بالك، ده واحد لو اتغدى ما عندوش العشاء ومفيش الا اللي لابسها، ولو استلف من الناس ما يسلفوش وما يقدرش يشتغل. قال له ايه بقى؟ وتمسي عن ربك راضيا وتصبح راضيا. ها؟ وتمسي عن ربك راضيا رغم الفقر ده وتصبح راضيا. قال له نعم. قال له انت من الذين يدخلون الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام. انت مش راكب الاتوبيس ولا مش واحد راكب عربية جنبه الحرمية كل على ايه انت بتغتابه ليه؟ يمكن احوال سنة بلون يمكن احوال سنة غيري الله ربنا مش قال الله حول الرسول صلى الله عليه وسلم مش كان فيه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعثمان بن عفان وابو بكر الصديق وكان معهم مين؟ بلال وعمار وياسر وعبد الله بن مكتوم وعبد الله بن مسعود بلغان ودلفعي. لكن هم الاثنين كانوا يتعاملوا مع بعض ازاي؟ بالحب ولا بالكراهيه؟ بالحب. انا بقى عايز اقول ايه؟ ما طلعناش من الدرس ده بالحب ونراجع نفسنا في مساله الكبائر فلا فائدة في الدروس. اللهم اجعلها في الفائدة يا رب العالمين. اشكر لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه هاتف رقم 55706648 فاكس 55048 93 فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم 537-275 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.